يستهلك فيها الجسم في الماء ويذوبه وما زاده. الجسم يذوب الماء ويتحلل فيه تماما ما زاده يعني دافي. أما المجاورة فلا يستهلك الجسم في الماء ولا يذوبه إذا ورى زي من حط هيقول لك بعد كده أو بما لا يمازده كقطع الكافور والدهن زي التمن كده في الماء. التمن يذوب الماء والزيت لا يجاوره يطفو على السطح يترصف في قعره انما لا يمازج. انما ايه اللي يمتزج بالماء الحاجات الثانيه بقى المازجه زي لو حطيت خربطه على الميه يمازجه ولا يجاوره يمازج الماء صح. السكر الملح حاجات ثانيه ماشي. في فرق بين التغير بالممازجه والتغير بالمجاوره فرق بينهم. تاسيس لغة الحمام على الحمام. الحمام عند الفقهاء بخلاف الحمام عندنا. الحمام بتاعنا الترميدس او دورات المياه غير الحمام عند الفقهاء. الحمام عند الفقهاء هو المكان العام الذي يدخله الناس قديما الحمامات العامة على ايام الصحابة وغيرهم ومن بعدهم للاستفادة من مائه الحار وبخاره في إزالة الإرهاق ورطوبات الجسم وغيرها زي السونة كده عندنا الآن. هذا يسمى الحمام. لما تسمع رخص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في دخول الحمام ودخلوه طب نقول الناس تدخل الحمام مش محتاجه. هذا يطلب به الحمام عند الفقهاء حمام الحمامات العامة فيقول لك يكره دخول الحمام. يروى عن بعض الصحابة أنهم كرهوا دخول الحمام لكن الحمام بتاعنا محدش يكره محدش كره ان يدخل. ماشي. يمر بك الماء الآذن. الماء الآذن الماء الآذن هو المتغير دخول المكفي من غير نجاسة وقعت فيه. ما تغير تغيرت احد اوصافه من غير نجاسة وقعت فيه. ما تغير به دخول المكفي. واضح؟ يعرف الماء الآدم؟ طيب الآسن المنتج الماء المتغير دخول المكفي بقى لمدة جامدة متخزن في نفس المكان فتغيرت أحد أوصافه. بس يا شيخ محمد تسمع لفريحة من غير نجاسة وقعت فيه. لو تغير النجاسة يبقى شيء ثاني. عندنا في الفقه حاجة اسمها المفهوم وحاجة اسمها المنطوق. ما الفرق بينهما؟ المنطوق والمفهوم. مفهوم المنطوق هو ايه؟ المنطوق اللي هو النص نفسه. النص خلاص. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الفرق. لم يبلغ الماء قلتين بلغ الماء قلتين بلغ الماء كثير لم يحمل الفرق. كويس. دين منطوق الحديث واضح وسهل. عكسه المفهوم يسمى مفهوم المخالفة مفهوم الخطاب مفهوم النص. هو عكس المنطوق. هو عكس المنطوق اللي انت تستنبطه من الايه من المنطوق كفهم بعض الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الفرق أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخطر. إذا بلغ قلتين لم يحمل يبقى عكس الكلام ده مفهوم إيه بقى؟ إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخطر. مش مطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخطر وإذا لم يبلغ قلتين حمل الخطر. يفهمه الفقهاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله. واضح؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أما إذا ضرب بالقضاء فلا شيء. ليس كل نص له مفهوم. خلي بالك. والنص اللي أنا قلت عليه ده هو برضه مالوش مفهوم. لكنه خرج مخرج الغلب، بس أنا بوضح لك الكلام ده. فهمت كده المنطوق المفهوم ده؟ الأول عند تعارض الأدلة نقدم إيه؟ عندنا منطوق ومفهوم حديث ثاني. زي كده إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. ممكن تعالى بقى عرض مع مفهوم حديث ثاني اذا لم يبلغ قلتين حمل القدر. تعارض المنطوق مع المفهوم. انت فاهمين الكلام الاول ولا الكلام صعب؟ الكلام صعب يا فندم. فين يا شيخ؟